يا من له تعان الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. إليك أبسط كف الذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي زادت خطاياه فجاك يرعى. أنا إن عصيت فذاك من نقص ومن غير الإله له الكمال الأرفع. لولا هداك نفخة علوية أودعتها روحي لكان المرجع. يدعوك دعوة من يخاف ويطمع. يا ربي إن أكن في الحقوق مفرطا فلا أنت أبصر في القلوب وأسمع. بين الجوانح خافق يهوى التقى ويضيق كرها ويحب ذكرك والقلوب إذا ضرعتي ولمن سواك سأضرع إن لم أقف بالباب راجي رحمة فلأي باب غير بابك أقرع هذا وان العفو منك تفضل إلا لوجهك ساجداً.